في السجود الدعاء في السجود بالأدعية الواردة في القرآن جائز ولا أي صلاة نافلة ولا فريضة؟ إن كانت نافلة أو فريضة الدعاء إذا كنت تصلي لوحدك فلك أن تدعو بما شئت ولو أطلت، أما إذا كنت إماما فلا تطيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة ولو كان قرآن ولو كان قرآن. يا شيخ لو سمحت، هل يجوز العالم ترك فرضا في المسجد؟ عليكم السلام. وعليكم السلام. شيخنا بالنسبة للأثر الموقوف. السلام عليكم. شيخنا الأثر عليكم السلام.